لكي يكون النبي صادقا في قوله. اذا اثبات نبوته يتوقف على ماذا؟ يتوقف على ان الله يقول هذا نبي. اذا صدق النبي متوقف على اثبات هذه الصفه، واثبات هذه الصفه متوقف على قول النبي وصدق النبي. متى يكون هذا نبيا؟ اذا قال الله ان هذا نبي. طب متى يكون الله متكلما؟ اذا قال النبي ان الله يتصف بانه النبي في قوله يتوقف على اثبات هذه الصفه، واثبات هذه الصفه يتوقف على اثبات ماذا؟ على اثبات قول النبي فيكتب الدور. الشارح يريد ان يدفع هذا الدور، يقول هذا الدور المتوهم في المقام غير تام. لماذا؟ باعتبار ان صدق النبي لا يتوقف على اثبات هذه الصفه. نعم اثبات صدق إثبات هذه الصفة يتوقف على ماذا؟ على قول النبي. ولكن صدق قول النبي لا يتوقف على إثبات هذه الصفة. لو كان إثبات هذه الصفة يتوقف على صدق قول النبي، وصدق قول النبي يتوقف على إثبات هذه الصفة، ما الذي يقال؟ الدور. ولكن إثبات هذه الصفة وهي الكلام تتوقف على صدق قول النبي، ولكن صدق قول النبي لا يتوقف على إثبات هذه الصفة، وإنما يتوقف على إتيانه بالمعجزات، سواء كان الله متكلما أو لم يكن متكلما. فإذا فلا دور هذا. انتفت الإمارة قال وقد أجمع الأنبياء على ذلك وثبوت نبوة، هذا جواب عن ذلك الدور المقدر، وثبوت نبوتهم يعني الأنبياء غير موقوف على هذا على هذه الصفة، يعني على إثبات هذه الصفة، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه أي على إثبات هذا الواقف، لإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات أو بالقرآن لا من حيث أنه كلام. صوتي كتبتم شيء آخر أصدقني شو نقول في كل أقول؟ أفضل أفضل بل يجعل هذا أفضل بل يقول وراء شو نقول؟ ولا ينزل صوت ولا يلزم الدور. فتحين نشرح عن عبارة المعنوية متعارفة الموجودة عندها. قال وثبوت نبوتهم غير موقف على إثبات هذا الوصف وهو الكلام. لماذا؟ لإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات. قال بالنسبة إلى الأنبياء السابقين، حيث أن الأنبياء السابقين فلم تكن معجزتهم كفاء، لم يكن معجزتهم كمعجزة نبي إسحاق هو القرآن، كانت معاليهم أشياء أخرى من قبيل إحياء الموتى، من قبيل أخذ البحر ونحو ذلك من الأمور. إذن إثبات هذه الصفة يتوقف على ماذا؟ على صدق قول النبي، ولكن صدق قول النبي لا يتوقف على إثبات هذه الصفة، وإنما يتوقف على اتيانه بالمعجزات. ابن قائل أن يرجع ويقول بأنه فلا تقولون في النبي الذي نبي الإسلام الذي صلى الله عليه وآله وسلم معجزته هو القرآن، والقرآن هو ماذا؟ كلام الله. إذن إثبات هذه الصفة يوقف على يتوقف على صدق النبي، وصدق النبي يتوقف على أن القرآن كتاب الله. فهمت؟ واضح؟ إذا فيما يرتبط بالقرآن لعل إشكال الجو يكون ماذا؟ واضحا. لأنه أنت تريد أن تثبت أن الله متكلم. بماذا تثبت؟ تقول أن النبي قال ذلك. فبماذا تثبت صدق النبي؟ تقول أن القرآن أثبت نبوته. وأن القرآن أثبت نبوته هذا لابد أن يثبت أنه كلام الله، وبعد لم يثبت أن الله متكلم. واضح المطلب؟ لهذا قال أو بالقرآن لا من حيث أنه كلام. نحن لا نريد أن نثبت معجزة النبي، لا نريد أن نقول أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ما هو كلام حتى يجد دوره، وإنما نريد أن نثبت أن نقول أن معجزة النبي الإعجاز الذي أتى به النبي القرآن، لكن لا من حيث أنه كلام، بل ماذا؟ بل من حيث أنه معجز. معجز يعني لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، فسواء كان كلام أو كان غير كلام لا ضرر في ذلك. فلهذا قال لا شك في تغاير المعجزين. مراد من المعجزين يعني القرآن بما هو كلام والقرآن بما هو ماذا؟ معجز. إذا النتيجة التي نصل إليها، نحن كنا نريد أن نثبت صفة كلام الله عن طريق صدق النبي أو قول النبي، ونريد أن نثبت صدق قول النبي عن طريق كلام الله، يلزم ماذا؟ الدور. ولكنه نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكنه ماذا؟ لا عن طريق قول الأنبياء. ونثبت أن الأنبياء صادقون في قولهم لا عن طريق كلام الله وعن طريق قول الله، وإنما عن طريق ماذا؟ عن طريق معجزاتهم. فلا دور في المقام. إذن فيجب إثباته، يعني إثبات هذا الواقف الذي هو الكلام. المقام الأول إذن في ماذا؟ في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة. وقلنا أن الطريق لثبوت هذه الصفة هو الناقل دون عاقل، مضافا الى اجماع الانبياء انهم جميعا اجمعوا على ان الله متكلم. المقام الثاني، ما هو المراد من الكلام؟ نحن عندما نقول الله متكلم ما هو المراد منه؟ حقيقه التكلم ما فيه، يقول هنا يوجد اتجاهات. الاتجاه الاول ان الكلام معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، بذات الواجب، لا هو أمر، لا هو نهي، لا هو قدرة، لا هو علم، ولا هو أي صفة أخرى. يعني صفة في مقابل تلك الأوصاف، وليس هو حروف، وليس هو كلمات مركبة منظمة، وإنما هو من المعاني. إذن القول الأول في المسألة يقول أن الكلام ما هو؟ الكلام من المعاني، هذا الوصف الذي نسبته إلى الله، هذا من المعاني. مرادنا من الكلام يعني الكلمات والحروف والأصوات التي تخرج من الموجودات في الإنسان مثلا، هذا هو القول الأول. يقول المقام الثاني في ماهية كلامه، يعني نحن عندما نقول الله متكلم ما هو مرادنا من الكلام الذي ننسبه الى الله سبحانه وتعالى. قال فزعم الاشاعره انه معنى، انه معنى مو لفظ مو اقوال مو كلمات، لا معنى من المعاني. ثم هذا المعنى ما هو، قديم او حادث؟ قالوا قديم. ثم هذا المعنى قائم بذاته أو بغيره؟ قال قائم بذاته. هذه الأمور سيأتي بحثها بعد ذلك، لأن هناك خلاف في هذه المسألة. إذا الأول يقولون أنه معنى، الثاني أنه قديم، الثالث أنه ماذا؟ قائم بذاته. يعبر عنه أي عن هذا المعنى بالعبارات المختلفة المتغيرة. هذا المعنى القائم، إذا هذا الذي يصدر عن الله هذا تعبير عن ذلك المعنى، هذا مو هو الكلام، هذا تعبير عن ذلك المعنى الذي هو قائم في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالكلام النفسي، إشارة إلى ذلك المعنى القائم بذات الواجب سبحانه وتعالى. تقول هذه الكلمات التي تصدق القرآن ما هو كلام الله، يقولون لا هذا هو الذي يعبر عن ذلك المعنى القائم لذات الواجب سبحانه وتعالى. وهذا المعنى وصف مغاير للعلم والقدرة، وليس هذا المعنى وليس الكلام الذي ننسبه الى الله، وها مغاير يعني الكلام مغاير للعلم والقدرة، وليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام. إذن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أنه عندما نقول الله متكلم ذلك المعنى القديم القائم بذاته، وهذا الذي نجده خارجا من القرآن ونحو ذلك، هذا ليس هو الكلام، وإنما يعبر عن ذلك المعنى القائم بذات الواجب سبحانه وتعالى، وهو غير صفة العلم، غير صفة القدرة، غير الآم، غير الناهي، وغير كل ما ورد في كلامه سبحانه وتعالى. هذا مو الكلام، وإنما هذا هو الذي يعبر عن ذلك المعنى القائم في نفس الواجب سبحانه وتعالى وفي ذاته. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة والفروق والأقوال المركبة تركيبا مفجنا. عندما نقول الله متكلم مرادنا الحروف والأصوات التي رتبت ونظمت تنظيما وترتيبا خاصا يكون مسلما لذلك المعنى مفهما. طب ماذا تختارون انتم ايها الشارع؟ يقول الحق هو الاخير، يعني نحن نقول ان المراد من الكلام يعني الحروف والاصوات التي رتبت ونظمت تنظيما ترتيبا مفهما. طب ما هو دليلكم؟ الان يبدأ بمناقشه الادله التي ساقها الاشعري أو الكلام الذي ذكره الأشعري يناقش، وبعد ذلك التفصيلات الموجودة باعتبار أن المعتزلة والكرامية والحنابلة يختلفون في شيء ولكن يختلفون في أشياء أخرى كما سيأتي بيانه. يعني هؤلاء جهة الاشتراك عندهم ماذا؟ أنهم يقولون أنه ليس معنى وإنما هو الألفاظ والحروف والكلمات ونحو ذلك. يقول والحفظ الأخير نحن الوجه الثاني الذي ذكرناه وهو قول المعتزلة والكرامية ونحو ذلك لوجهين. الوجه الأول الذي يذكره وجه العرفي، يقول المتبادر عند العقلاء وعند العرف نحن عندما نقول هذا متكلم يعني ماذا؟ يعني تصدر منه كلمات، تصدر منه حروف مركبة منظمة تنظيما ماذا؟ مفهما. إذا الوجه الأول وجه عرفي، ومن الواضح أن من الوجوه الأرضية أو الفخلائية فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاستفادة منها في البراهين الفلسفية. نعم إذا ثبت أنه بالبرهان الفلسفي لا محظورة لأن ننسب هذا المعنى من هذا المعنى وهو أنه عندما نقول القرآن قال وكلم الله موسى تكليما. الكلام محمول على معناه القرآن، ومعناه الظاهر ما هو؟ معناه العقلاء والعرفي ما هو؟ معناه العقلاء والعرفي أن الكلام هو الكلمات والحروف المنظمة تنظيما مفهما، هذا هو معناه. إذا لا داعي لنا لأن نحمل معنى الكلام على ذاك الذي يقوله الأشعري. قال الأبي الأول أن المتبادرة، وأنتم تعلمون أن التبادرة كما درستم علامة حقيقة، أن المتبادرة لأفهام العقلاء هو ما ذكرناه، يعني هو يعني مو كلام الأشاعرة وإنما هو الحروف والأصوات المركبة ترتيبا ممكنا هو ما ذكرناه. ولذلك يقول الشاهد على ذلك أنه إذا فرض أن هناك أخرس، أن هناك ساكت، ذاك المعنى موجود لكن لا يصح أن يطلق عليه المتكلم، بل يصح السلم تقول ليس بمتكلمين، مع أن ذاك المعنى الذي يكون بالأشعري موجود. فلو كان ذلك المعنى كافيا لانتزاع وقت الكلام والمتكلم كان ينبغي أن يصح أن نطلق على الساكت، ينبغي أن يصح أن نطلق على الأخرس أنهما لا متكلمون. إذا يوجد عندنا تبادلهم وعلامة الحقيقة، ويوجد عندنا صحة الثالث أيضا، وهذا معناه أنه ليس من معانيه الحقيقية. وإلا لو كان الكلام موازنه ذاك المعنى الذي يقوله الأشعري لصح أن نطلق على الساكت والأخرس أنهم متكلمون. قال لذلك لا يقصون بالكلام من لم يتصف بذلك، يعني بأن لم تصدر من الفروق والأصوات المنتظمة تنظيما مسلما. هذا هو الوجه الأول. نعم الإنسان بالإشارات يقوم مقام الكلام، هذا لا يسمى متكلم. الأخرس يقوم ببعض الإشارات التي تؤدي إلى مؤدى الكلام، ولكن لا يصح أن نطلق عليه باللغة أنه متكلم. الوجه الثاني أن ما ذكروه غير متصور. الشيخ الشارح يقول بأنه هؤلاء قالوا أن ذلك المعنى غير العلم، غير القدرة، غير الصوت، غير الأمر، غير النبي، وغير كل هذه الأمور. يقول نحن ما نتصور معنى غير هذه الأمور، يعني إما أن يرجع إلى القدرة، إما أن يرجع إلى القدرة، إما أن يرجع إلى واحدة من هذه الصفات المذكورة في الحق سبحانه وتعالى. أما هذا أمر لا هو قدرة، لا هو علم، لا هو تلك الصفات التي ذكرت، لا هو أمر، لا نهي، لا خبر، لا استخبار، يعني لا نستطيع أن نتصور مثل هذا الشيء. وإذا لم نستطع أن نتصور لا يمكننا أن نصدق، لأن كل تصديق هذا صار عندك تصور. فإذا لم نتصور ذلك الشيء فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكننا أن نصدق به. قال الوجه الثاني أن ما ذكروه غير متصور، فإن المتصور يعني الذي لم يتعيش الصورة في أذهاننا، فإن المتصور إن القدرة الذاتية التي تصدر عنها الفروق والأصوات. وقد قالوا أي الأشاعرة الكلام هو غير القدرة الذاتية، أو العلم يراد من هذه الصفة ذلك المعنى العلم. وقد قالوا أيضا ماذا؟ هو غير العلم، وباقي الصفات ليس الصالح لمصدرية ما قال. إذن باقي الصفات أنه حي، أنه سميع، فلا إشكال ولا شبه أن هذه ليست منشأ لصدور والاتصاف الواجب سبحانه وتعالى بهذا الوقت. إذن لا يبقى لنا شيء وراء هذه الصفات ووراء هذه الخصوصيات التي يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى. إذا لم نستطع أن نتصور فلا نستطيع أن نصدق بذلك. قال وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية وقانون، وإذا لم يكن متصورا إذا لم يصح إثباته. لماذا؟ إذ التصديق مسبوق بالتصور. إذ التصديق هو إذا إذ التصديق مسبوق بالتصور، لأن كل تصديق لا بد من أن يسبقه التصور. وحيث أننا لم نستطع أن نتصور ذلك المعنى أو الكلام النفسي أو ذلك المعنى الذي ذكره الأشعري، فلا يمكن أن نصدق بإثبات مثل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، وهي البحث في ماهية الكلام وحقيقة الكلام. وتبين أن كلام الأشعري لا يمكن تصوره عليه، فلا يمكن التصديق به. المقام الثالث فيما تقوم به تلك الصفة. الكلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متكلم، يعني يحتاج إلى محل يكون مصدرا لهذه الصفة. نحن عندما نقول زيد متكلم، يعني هذا الكلام صدر ممن؟ صدر من زيد. فإذا هذا الكلام قائل بمن؟ قائل بزيد. يعني لولا زيد لما تحقق هذا الشيء وهو الكلام في الصحيح. هنا يريد في المقام الثالث أن يبحث الشارح في من يقول به هذا الوصف. فأما الأشاعرة ماذا قال؟ أن الذي يقوم به هذا الوقت هو ذات الواجب سبحانه وتعالى، ويقال معنى الكبير قائم بذاته سبحانه وتعالى. إذا محل الصدور ومحل قيام هذا المعنى من؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. قال فيما تقول به تلك الصفة، هذه الصفة في أي محل تقول، بأي شيء تتقوم؟ قال فيما تقول به تلك الصفة. أما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى، يعني ذلك الذي يقول أنه معنى قائم لذاته، وجود قائم لذاته، فلقولهم بالمعنى يعني أن الكلام هو معنى قديم قائم لذاته، قالوا أنها قائم أنه أو أنها هذه الصفة أنها قائم بذاته تعالى. وهذا واضح انه على مزاجهم لا بد ان يلتزموا ان هذه الصفه قائمه بالواجب سبحانه وتعالى. الان الاشاعره والمعتزله والكراميه والحنابله ماذا يقولون؟ قالوا ان الكلام والحروف والاقوال المنظومه تنظيما محسنا، فهؤلاء لا يستطيعون ان يلتزموا بانها قائمه ماذا؟ قائمه بالواجب سبحانه وتعالى. لما سنبين لماذا قال وان القائلون بالحروف والصوت فقد اختلفوا. اذا جهه الاشتراك بين الحنابله والمعتزله والكراميه انه ماذا؟ انه ليس المعنى وانما حروف واصوات منظومه تنظيما ممكنه. فان جهه الاختلاف ايه؟ جهه الاختلاف هنا وهي ان هذه الصفه باي شيء تقول ما هو محل هذه الصفه؟ ما معنى فقد اختلف؟ اذا جهه الاتباع كانت هناك وجهه الاختلاف ماذا؟ هنا فقد اختلف. فقالت الحنابله والكراميه انه قائم بذاته تعالى. هؤلاء ايضا اتفقوا مع من؟ اتفقوا مع الأشاعرة، ولكن فسروا الكلام بشكل آخر. الأشاعرة قالوا معنى وهؤلاء قالوا حروف وكلمات وأصوات، ولكنها قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فعندهم هو المتكلم بالحرف والصوت. إذا الآن اتجاه يرى أنه معنى وقائم بذاته، اتجاه يرى أنه حرف وصوت وقائم بذاته، وهذا الاتجاه الثالث. وقالت المعتزلة والإمامية وهو الحق في المسألة أنه أي الكلام قائم بغيره لا بذاته. فإن الاتجاهات ثلاثة لابد أنه له الحق، وهو الحق أنه قائم بغيره لا بذاته، كما أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام. وهذا الكلام الكلام الذي صدر من الشجرة وسمعه موسى، فهذا الكلام كان قائما بالله وكان قائما بالشجرة. نعم الفاعل له هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه بمن كان يقول هذا الكلام؟ كان يقول بهذا الشجرة، كان يقول بهذا الجدار أو بأي شيء آخر. نحن الآن لسنا بصدد بيان أن الفاعل لهذا من هو، أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا البيت ممكن والله قادر على كل ممكن. إذن هو قادر على إيجاد هذا الصوت وهذه الحروف والكلمات، ولكن أن يكون محلها هو أو أن يكون محلها معها غيره. قلنا محلها غيره، هو لا يمكن أن يكون محلا لهذه الكلمات والحروف كما سيتبين. وإن كان كذلك يقول جاء الشارع على نفسه يقول إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى هذا الوصف ليس قائما بذاته وإنما قائما لغيره، يعني ما معنى أنه الله متكلم؟ يقول نحن الله متكلم يعني فعل الكلام، يعني أوجد الكلام، مو أنه هو محل للكلام، يعني صدر منه الكلام، لا لم يصدر منه الحرف والصوت، وإنما فعل الحرف وفعل الصوت، يعني أوجد الحرف وأوجد الصوت. قال ومعنى أنه متكلم أنه فعل الكلام لا المعنى قام به الكلام، لأنه لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى قام به الكلام يلزم الحادية وتوالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها. والدليل على ذلك يعني والدليل على أن الله سبحانه وتعالى فعل الكلام لا أنه قام به الكلام، لأنه نحن عندما نقول الله متكلم يعني فعل الكلام لا قام به الكلام. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أنه يعني فعل الكلام في غيره بنحو يكون قائل بغيره، أنه أمر ممكن والله تعالى قادر على كل ممكنا. الآن يرجع الشارع ليناقش قول الأشاعرة ويناقش قول الحنابلة والكرامية. يقول وأما ما ذكروه فممنوع، يعني سواء ما ذكره الأشاعرة أو ما ذكره الحنابلة والكرامية، وأما ما ذكروه فممنوع وسبب المنع من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام إلى آخره، يقول لو فرضنا أن معنى أنه متكلم يعني قام به الكلام، أنتم تقولون معنى متكلم قام به الكلام، نحن نقول معنى متكلم ماذا؟ أوجد الكلام، فعل الكلام. لو كان كلامكم صحيحا، وأنتم تعلمون أن الذي يحمل هذه الكلمات وهذه الحروف حتى تصل إلى أذن السامع، من الذي يحملها؟ الهواء، لأنه لو لم يكن الهواء موجودا ماذا؟ لما وصلت هذه الكلمات والحروف إلى أذن السامع. إذا كان معنى متكلم يعني ما هو محل الكلام، إذا ينبغي أن يكون الهواء ماذا؟ متكلما، لأنه يحمل الفقه وهو محمد للكلام. لو كان معنى متكلم أنه من هو محل الكلام، فالهواء هو محل الكلام، ينبغي أن يصدق على الهواء أنه متكلم، مع أنه نجد بالوجدان وبالحقيقة أن الهواء ليس بالمتكلم. إذا المراد من المتكلم لا من قام به الكلام، لا مراد أنه محل الكلام، وإنما المراد ماذا؟ مراد من فعل الكلام وأوجد الكلام. يقول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي تقوم به، أي الهواء الحار والصوت متكلمان، وهو باطل، وعلى الثاني باطل، فالمقدم مثله، المقدم مثله ما هو؟ يعني أن المتكلم ليس معناه من قام به الكلام، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام. يقول نحن عندما نراجع اللغة نجد أنهم لا يطلقون على من حمل الكلام، من قام به الكلام أنه متكلم، والشاهد على ذلك أنهم لا يطلقون على الهواء أنه متكلم، وإنما من فعل يعني من صدر منه هذا الفعل يسمى ماذا؟ يسمى متكلم. يقول إلا من فعل الكلام لا من قام به الكلام، ولهذا كان الصدى غير المتكلمين. فالصدى أيضا هذا الذي يحيي الهواء، أنت عندما تقف إذا توفرت الشرائط الفيزيائية تجد أن الصوت يرجع إليه، والآن يسمى للفائق الذي أرجع إليك الصوت هذا متكلم. الصدى عندما تقف في مكان وترفع صوتك تجد بأنه يرجع إليك صدى صوتك، فهذا الصدى الذي يرجع إليك من أين يرجع؟ لأنه اصطدم بحاجز بجدار ثم رجع إليك، فيسمى ذلك الحاجز أو الجدار يسمى متكلم؟ يسمى هذا الهواء متكلم؟ لا، مع أنه ماذا؟ قام به الكلام. فإذا الكلام ليس معناه من قام به الكلام، لا يصدق على كل من قام به الكلام أنه متكلمون، من فعل الكلام يصدق في حقه أنه متكلمون. قال ولهذا كان اقتضى غير متكلمين. وكذلك شاهد آخر وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع. وأنت في الإنسان مريض مصروع فيه مرض الصاع يقولون الجنية تتكلم هذا الذي هو مريض وفيه مرض الصاع يتكلم بكلمة يقولون أنه الجنية المتكلم وعلاك على الكلام. إذا كان الكلام ووصف المتكلم إنما مقصودنا من المتكلم من قام به الكلام فهذا هو المتكلم ليس الجنية. الجنية صدر منه الكلام فعلا كهو صدر فعلا الكلام لا أنه قام به الكلام. وفي المقدمات وجعل السكنة بأنه حتى في شرح التجريد هناك حتى تكون موجود في بحث الكلام. وانت شفتوا الوصف الذي هو مدير وهو قديم أزلي باقي أبدي أربع كلمات تكلم لكن في هذا الوصف الذي يطوف لعنك ثم تحدثون عنه عندنا بحديث الكلام. وقالوا تكلم الجميع على لسان المصروع لاعتقادهم أن الكلام المصروع من المصروع من قاعد الجنين. قال هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الكلام هذا الوجه الثاني لإثبات ماذا؟ لإثبات بطلان كلامهم. الوجه الثاني أن الكلام إن المعنى فقد بان بطلانه يعني أنه نحن لا نستطيع أن نقول أن المعنى هو المراد أن الكلام هو المراد منه ماذا؟ المعنى. أن الكلام إما المعنى وقد بان بطلانه. لماذا باطل؟ باعتبار أنه لا نستطيع أن نتصور هو التصديق فرع التصور إلى هذا باطل. طول الحرف والصوت ولا يجوز يعني الحرف والصوت قيامهما بذاته يعني أن يكون المحل هو الله سبحانه وتعالى. يعني من قام به الكلام هو الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يكون؟ لأنه الحرف والصوت يحتاج إلى آلة حتى يصدر منهم هذا الحرف وهذا الصوت. وقد ثبت فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى في بحث السمع والبصر ماذا قلنا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه يتصف بأنه سميع أو بصير ولكن لا بإهانتين لا بجارحتين. هنا إذا قلنا أن الحرف والصوت قائم بالله سبحانه وتعالى وقيام يعني الصدر عن الله سبحانه وتعالى هذا الحرف والصوت إذا يحتاج إلى آلة وإلى حرفين. قال وإلا لكان الحق سبحانه وتعالى ذا حاسة. لماذا؟ لتوقف وجودهما يعني وجود الحق والصوت لتوقف وجودهما على وجود آلتيهما يعني آلة الحق والصوت ضرورة فيكون الباري تعالى ذا حاسة وهو ضائل. هذا إذا قلنا أنه قائل بذاته. أما المقام الرابع يأتي البحث فيه والحمد لله رب العالمين.